بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وما تشاء صدق الله.